السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الحدود، عند حد الزنا. تعريفه: الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو من أكبر الكبائر. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، وأجمعوا على تحريمه. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني أو تزاني بحليلة جارك. فإن زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. المحصن هو المتزوج. لحديث عمر قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، سيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. كانت آية ثم نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية، ورجم الخلفاء بعده. وهل يجلد قبله؟ في خلاف في العلماء، هل يجلد الزاني المحصن ثم يرجم؟ الروايتين إحداهما يجب للآية، الآية بتقول: يا شيخ وشيخ الزاني فارجموه البتة نكالا من الله، والآية في الرجم. وعن علي أنه ضرب شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة. وحديث عبادة: الثيب بالثيب جلد 100 100، والرجم. الرواية الثانية: لا جلد عليه، وده الراجح لما تقدم عن ابن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزة وغمدية ولم يجلدهما، وقال لأنيس: فإن اعترفت فارجمها. وقال الأفرم: سمعت أبا عبد الله يقول، الإمام أحمد يعني، في حديث عبادة إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، وعمر رجم ولم يجلد، ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع العلماء. المحصن هو تعريف المحصن بقى: من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح. وطأ زوجته في قبولها بنكاح صحيح. يبقى شروط الإحصان إيه؟ الوطء في القبل، الوطء يكون في نكاح، والنكاح يكون صحيح لا باطل ولا فاسد، وهما حران مكلفان، مش عبد. ولا يشترط الإسلام في الإحصان، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين. وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 100 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وغرب عاما إلى مسافة قصر. حد الزنا نوعين: محصن وغير محصن. المحصن يرجم. المحصن تعريفه هو من وطئ زوجته في قبولها في نكاح صحيح. طيب، إن لم يكن محصن يجلد 100 جلدة ويغرب عام. التغريب إلى مسافة قصر، ممكن يسجن مكان التغريب السجن. وقال: حيث رأى الإمام الزيادة في المسافة فله ذلك، لأن عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام والعراق. وإن رأى الزيادة على الحول لم يجوز، استنى بالضبط لأن مدة الحول منصوص عليه. وإن زنى الرقيق جلد 50 ولا يغرب، يجلد 50 وممكن سيده اللي يجلده، بكرا كان أو ثيبا، محصن أو غير محصن. رقيق عموما، المحصن ما يكونش غير حر بس. هنا بقى الحديث الآية: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. 100 وكان ماشي. وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا، ولا يغرب، لأن تغريبه إضرارا بسيده، وإن زنى الذمي بمسلمة قتل. هنا بقى الذمي لو زنى بذمية يقام عليه الحد، لأن اليهوديين أقاموا عليه الحد. الذمي لو زنى بمسلمة قتل، لأنه كده عهده انتقض. وإن زنى الحربي فلا شيء عليه، لأن أصلا مهدور الدم هو كده كده مقتول من جهة الزنا، إنما هو مهدور الدم من جهة الحكم. وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده، إن زنى المحصن هيرجم، بغير محصنة هتجلد، ومن زنى ببهيمة عذر ولا حد عليه. ده الجمهور بيقولوا فيه التحذير فقط. روي عن ابن عباس قول مالك والشافعي وأحمد، لأنه لم يصح في نص ولا حرمة له، والنفوس تعافى وعنها عليه الحد. دي قول تاني لحديث ابن عباس مرفوعا: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وضعفه الطحاوي في الحديث الصحيح. والأمر اجتهاد للقاضي. ولو تلوط بغلام لزمه الحد لحديث لحديث أبي موسى مرفوعا: إذا أتى الرجل فهما زانيان. وده قول الجمهور. وعنه حده الرجم بكل حال، لأنه إجماع الصحابة، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في الكيفية، قاله في الشرح. وعن ابن عباس مرفوعا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي حد من وقع على ذات محرمه بعقد أو غيره روايتان. زين بقى المحارم، لو أحد وقع على أحد محارمه، هنا فيه روايتان: حد وحد الزنا، والرواية التانية يقتل بكل حال. القتل بكل حال ده لو تزوجها، إنما لو زنى بيها حكم الزاني. ده مذهب مالك وروان أحمد الشافعي. إنما لو تزوجها يقتل، لما روى البراء قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: أين تذهب تريد؟ قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبي بعد أن أضرب عنقه وآخذ ماله، فإن ارتد. ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه. وشرط وجوب الحد ثلاث: أحدهما تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي. ده أول شرط، تغييب الحشفة، لأن الأحكام بتتاخد بتغييب الحشفة، الجماع والغسل والزنا كل ده يؤخذ بهذا الحكم. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وعن أبي هريرة مرفوعا: فأقبل عليه في الخامسة وذكر له كلاما قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر. قال: نعم. فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني انتفاء الشبهة لحديث عائشة مرفوعا: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ فهو العفو، في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل الحدود تدرأ بالشبهات. انتفاء الشبهة، ممكن يقول شبهة: والله أنا افتكرتها مراتي، والكلام ده إيه يعني، إيه يبقى مصدق يعني. الثالث ثبوته، إما بإقرار 4 مرات ويستمر على إقراره، أو شهادة 4 رجال عدول، فإن كان أحدهم غير عدل حد للقذف. ده الشرط الثالث. الشرط الأولاني إن هو تغييب الحشفة أو قدرها في الفرج. الشرط الثاني انتفاء الشبهة. الشرط الثالث الإقرار، ولازم في الإقرار 4 مرات ويستمر عليه، يعني ممكن يقر 4 مرات وبعدين يجي يقول لك أنا رجعت في كلام، لا، لازم يستمر على إقرار. الحاجة الثانية بقى شهادة 4 رجال عدول، لو أقل من 4 رجال عدول، التلاتة هي إيه؟ هيحدم حد القذف. شوف بقى الكلام، ثبوته إما بإقرار 4 مرات، لأن ماعز اعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، ويستمر على إقراره، لأن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الغمدية وماعزا، لو رجع بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ماعز فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه. أو شهادة 4 رجال عدول لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء. فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف لعدم كمال الشهادة. ولأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنا، حدهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد. وإن شهد 4 بزنا بفلانة، فشهد 4 آخرون أن الشهود هم الزنا، صدقوا وحد الأولون فقط دون المشهود عليه، لقدح الآخرين في شهادتهم عليه للقذف والزنا. 4 شهدوا بأن فلان زنى بفلان، فجم 4 تانيين آخرين شهدوا أن الشهود هم الذين زنوا. هنصدق مين؟ هنصدق التانيين، والأربعة الأولين يحدوا فقط للقذف أو الزنا دون المشهود عليه، لقدح الآخرين في شهادتهم، لأنهم أصبحوا إيه؟ الاتنين التانيين عدول ودول فساق، لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت فيهم فهم قذفه. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. ده على الراجح إن المرأة الحامل إن ما كانش عليها شبهات يبقى ليس عليها شيء، لأن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة ليس لها زوج قد حملت، فسألها عمر فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة فبس استيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها الحد شبهة. إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل، يعني فيه شبهة. يعني تاني حد، حد القذف، وهو الرمي بالزنا، وهو من كبائر المحرمة. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقوله تعالى صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا وأكل مال اليتيم واليوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا. ده بقى حد الايه؟ حد القذف، يحد 80 إن كان عبد إن كان حر، و40 إن كان عبد. للآية فجلدوهم 80 جلدة. وإنما يجب شروط 9. إيه بقى شروط الحد؟ 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغ عاقل مختار ليس بوالد للمقذوف وإن علا. ده شروط حد القذف، أن يكون بالغ القاذف نفسه، بالغ عاقل مختار ليس بوالد للمقذوف وإن علا. 5 في المقذوف، وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويطأ مثله. بال5 شروط في المقذوف، حر مش عبد، مسلم مش كافر، عاقل عفيف عن الزنا يطأ مثل، يطأ ويطأ مثل، يعني بالغ. قال تعالى والذين يرمون المحصنات، مفهوم أنه لا يجلد بقذف غير المحصن. الإحصان هنا هو المسلم، والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنا، فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر. تفسير المحصنات هنا يختلف عن تفسير المحصنات في الزنا، يعني المحصنات في الزنا هو من يتزوج، تزوج امرأة في نكاح صحيح، أو وطأها، وطأ زوجته في نكاح صحيح. أما هنا إن هو اللي هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنا، فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر، لأن حرمتهم ناقصة فلم تنهض لإيجاب الحد. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. واحد قذف عيل لما يبلغ يطالب، لأن القذف حد يستوفى بطلب صاحبه. يعني لو واحد قذف واحد ولم يطلب لا يحد، لو طلب يحد، لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ، لأن الحق في حد القذف الآدمي فلا يقام بلا طلب. ومن قذف غير محصن عذر، ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين. يعني واحد قذف غير محصن، القذف نفسه دي جريمة. يعني في بعض الناس بتتهاون بهذه الأمور ويقذف ناس ويقول لك أصل دي غير محصن، غير محصن، يعذر يعذر ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن إيذائهم. يسقط حد القذف بأربعة: بعفو المقذوف، أو بتصديقه أي إقراره لو دون 4 مرات، لأن المعرة عليه بإقراره لا بالقذف. يعني إيه تصديق المقذوف؟ قال له آه صح أنت عندك حق. أو بإقامة البينة، أو باللعان فيما تقدم في اللعان. والقذف حرام وواجب ومباح. يعني القذف حكمه إيه؟ 3 أحكام: مباح وحرام وواجب. يحرم فيما تقدم لأنه من الكبائر، يعني يحرم إن كان في إيه؟ في حر مسلم. ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظني أنه من الزاني لشبهه به، يجب عليه أن يقذفها، أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها ثم تلد ب6 أشهر، لجان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنا، فيلزمه قذفها ونفيه لئلا يلحقه الولد، ده واجب عليه، ويرثه ويرث أقاربه ويرثونه، وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن. يعني الولد ده من الزنا هيبقى ده مش أبوه، دي أخواته مش أخواته، وهكذا. وذلك لا يجوز، فوجب نفي وإزالة ذلك. ولحديث أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، وفراقها أولى. فصل ألفاظ القذف. قذف ليه ألفاظ، ليه صريح وليه كناية. الصريح أن يقول لها يا كذا يا زاني يا عاهر وهكذا، يا لوطي، ولست ولد فلان فقذف لأمه، يعني إنك أنت ما أنتش ابنها، قذف لأمه، لأم إن ولد فلان ما أنتش ابن أبيك. ولا أوتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أوتي برجل يقول إنك ليست من قريش إلا جلدته، وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو بدنك يا مخنث يا فاجر يا كذا. أو يقول زوجتي شخص فضحت زوجك، غطيت رأسك، جعلت له قرونا، علقت عليه أولادا من غيري. طبعا دي ألفاظ لابد الإنسان أنه يتحرز منها. فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد، وإلا عذر. يعني هنشوف بقى اللفظ ده، قال لواحدة يا مخنث رجل أو يا فاجر، هنقول له والله حاجة من الاثنين: يا تريد الزنا تحد للقذف، يا لا تريد الزنا تعذر لارتكاب معصية فيها تعزير ولا كفارة. كان أراد بالمخنث المتطبع بطباع التأنيث، وبالألفاظ يعني ألفاظ متشابهة. رجل قال: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فجلده عمر. إنه إيه؟ وإن عثمان جلد رجل قال للآخر: يا ابن شامة الوذر، يعرض بزنا أمه، يراد بهذه الألفاظ القصر. ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عذر ولا حد عليه، وإن كان يتصور الزنا منهم عادة، وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد. وإن كان إجمالا فحد واحد. يعني قال أهل هذه القرية زناه واحد واحد، فيحد على كل واحد منهم حد، أو كلهم زناه هياخد إيه؟ حد واحد. باب حد المسكر. أجمع المسلمين على تحريم، أجمع المسلمون على تحريم الخمر، لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه. وكل شراب أسكر كثيره فقليل حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل، ما أسكر قليل كثيره فقليله حرام. من شرب مسكرا مائعا أو استعطى به، استعطى عند دخله في مناخيره، أو احتقن به عمل حقنة، أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا، عمل عجين بخمرة. لأن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن اجعله كأخف في الحدود 80، فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام، وكان بمحضر من الصحابة فاتفق عليه. وعن علي أنه قال في المشورة إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فحدوه حد المفتر، و40 إن كان رقيقا. ماشي. عبد بلغني أنه عليه نصف حد الخمر في الخمر، يعني وأن عمر وعثمان وعبد الله ابن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد. اختار شيخ الإسلام تيمية وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وإنما حدث أكلها في آخر المئة السادسة من الهجرة يعني أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكيز خان. قرأه في الإنصاف. جنكيز خان معروف بتاع التتار، وخان يعني الأمير، أمير مغولي. جنكيز خان كان عامل لهم قواعد كده، وظهر معهم أكل الحشيش وانتشر في بلاد المسلمين منهم في آخر المئة السادسة. وعنه أن حده 40. روى حسين بن المنذر أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وراجح أنه حد 50 80، بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا اللي شرب الخمر ده، يعني عالما أن كثيره يسكر. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعذر، يعني عمل نفسه سكران يعني، أو عمل بيشرب كده يعني زي الخمر. ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. هنا بقى العصير اللي معمول من جلوكوز من سكر، لما يقعد في مكان حر يبدأ عملية التخمر وبيتحول من صورة الكربوهيدرات إلى صورة كحولية، عملية كيميائية تحدث في درجة حرارة عالية. يبقى هنا العصير لو أتى عليه 3 أيام، هو هنا بيقول 3 أيام بحيث إن هو يعني يغلب على الظن تخمره، ولم يطبخ مش هيتغلى، يتساب كده يتخمر لم يغلى. الحديث اشربوا العصير 3 ما لم يغلي. وعن ابن عمر في العصير اشربوا ما لم يأخذه شيطانه، قيل وفي كم شيطان يأخذه؟ قال 3. طبعا لو اتحط في الثلاجة دي حاجة تانية، لو اتحط في الثلاجة ده يجوز شربه بعد اسبوع حتى. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد الى مساء الثالثه، ثم يامر به فيهراق او يسقى الخدم، يعني يسقى الخدم يتوزع على الخدم بسرعه قبل ما يبقى مسكر عشان يشربوه بسرعه ويخلصوه، يعني يبادر به قبل ان يفسد، يعني قبل التخمر. مش معناه ان هو تخمر وخلاص وهنسقي الخدم، لا. يحرم عصير غليا كغليان القدر، بأن قذف بزبده، حط الحاجة وبعدين يقليها وبعدين يقذف بزبده يطلع الزبد بتاعه فيه. قال علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيت في إذا هو ينش، فقال أضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه مسكر. إنما وإن طبق قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه حل، إن ذهب ثلثاه فأكثر، يعني اتبخر التلتين بتوعه فأكثر بقى مربى، بقى خلاص بقى مربى، خرج عن صفة الإسكار. وذكر أبو بكر إجماع المسلمين لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، رواه النسائي. وقال البخاري رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، يعني فيها خلاف. طالما أنه لم يصل إلى حد الإسكار يجوز شرطه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.